بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 17 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. قراءة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم حفظ الله الجميع ووفقهم لما يحبه ويرضاه. كان الشريط 16 قد انتهى مع صفحة 38 و300. يبدأ هذا الشريط مع صفحة 37 و300، قوله رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل على قولين. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. يعني القراءة تسجد مع التدبر أفضل من يجو مع السرعة وعلى الكلام. هكذا خفنا مع التدبر أفضل من خفتين مع السرعة، لأن الفائدة الأولى أكثر، يعني يقرأ ويستفيد علما، أما مع السرعة الفائدة العلمية قليلة. نعم. واحتج أربعة القرآن ما ينزل مجرد التلاوة حتى يسأل إسلع، ينزل الفهم والعمل والعلم، لا يظن مجرد أن يقرأ فقط يأخذ حروف، وإن كان كل حرف له في الحسن كل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها، لكن هذا لا يمنع التدبر، لأن المقصود هو الأول التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول؟ أفلم يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. بل حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحفظ أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يقرأ القرآن لا يزال بحناجره، لأنهم ما قروه العمل. أفضل إليه. نعم. الله عنه. تلاوة وعمل أمر هنا ولا خبر؟ يحتمل أن هذا من بعض الناس اتخذ التلاوة عملا بدلا من العمل بالأحكام، يحتمل أنه يراد يتخذ التلاوة من العمل، يعني يتأملوها وتدبروها ويخشعوا فيها حتى تكون من جهة العمل المطلوب. نعم. الذي يحفظ القرآن ويجتهد مثلا يجتهد من الشيخ. لا، الشيخ يجتهد عليه ان يجتهد حتى لا يسأل. اما الاحاديث هي من يسمع حديثه من يسمع عليه كذا وعليه كذا ونقل الله اجره ما يفعل. المهم ان يعتني. نعم. قال الذي قال تعاهد هذا القرآن. قال ان يسجد انه لا اشد توصي من الابل في عقلها. تعاهدوا يعني الحفظة. قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. الله. والناس في هذا أربع طبقات. قال القرآن والإيمان هم أفضل الناس. الثانية من عدم القرآن والإيمان. الثالثة هم شر الناس. من عدم القرآن والإيمان شر الناس نسأل الله. نعم. الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا. الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قال فتمام من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان. كم نافقين قرآن ولا إيمان تفرد خياس بين الله والله لأن قراءتهم لن تنفعهم ولن يعملوا بها وقرأوا رياء وتنفيسا وخداعا لا لأنهم يؤمنوا به نسأل الله العافية. هكذا الخوارج عندما كفرهم وهكذا عندما لم يكفرهم لم ينتفعوا بذلك وكفروا المسلمين وظللوهم وقاتلوهم كلهم. قالوا فكما ان من اوتي ايمانا بلا قران افضل من اوتي قرانا بلا ايمان وكذلك من اوتي تدبرا وفهما في التلاوه افضل من اوتي كثره قراءه وشركاء بلا تدبر. قالوا وهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل السورة حتى تكون أطول من أطول منا وقام بآية حتى الصباح حتى تكون أفضل مما أطول منه يعني يغسل في قراءته حتى يكون الزمان الذي أرسل فيه كان السورة أطول من السورة الأخرى التي هي أطول منها إذا قرأها الإنسان بغير ترتيب. نعم وقال أصحاب الشافعي رحمه الله كثرة القراءة أفضل واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة وحسنة بعشر أمثالها لا يقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وصححه. رواه الترمذي في ثواب القرآن. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر وحسنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال. وهذا ما لهم حجة فيه لأن قراءة حرف من القرآن مع تدبر وقع في حسنة ثم ضعف وقراءة في الحسنة هي مئات الحسنات وآلاف الحسنات وكلما كان تدبر أكثر والعمل أكثر صارت المضاعفة أكثر. قراءة بلا تدبر مضاعفتها أقل قراءة بتدبر مضاعفتها أكثر. بعض الناس يعطى الحسنة بأشياء أمثالها بعض الناس يعطى حسنة بسبعمائة حسنة رب عشر بسبعمائة وبآلاف أيضا والله هو أهل الجيش سبحانه وتعالى كما قال عز وجل مثلا ينفقون أموالهم سبيلا ثلاثة حبة كما سبعة ثلاثة يكون في مائة حبة والله هو أهل الجيش هكذا زي الحديث ابن عباس ورافقة الحسنات والسيئات وهي المال من أجل أما بالحسنة أن يعملها كتبها الله الحسنة فإن عملها كتبها الله العشر حسنات إلى ثمانمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وتضاعف الحسنة بآلاف على حسب تقوى العبد وإيمانه ورغبته فيما عند الله وإخلاصه وصدقه. الله المستعان. نعم. اللي يقرأ بدروس مثلا نأذيها إذا في واحد مات يدي الواحد 100 ريال علشان يكون للميت تصنف هذا ما يجوز هذا بدعة ولا له ثواب لا قرأ لله قرأ يدرس ما له ثواب ولا يجوز على هذا يكفره ما يكفر لك ما يجوز عمل هذا غلط لا يكفر. نعم. الذي نعم المال الذي يجوز يقول الشيخ رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا تجوز أخذ إلا على القرآن التلاوة بلا نزاع من الخلاف في نسبة التعليم المعلم والصواب انه يجوز ياخذ المعلم لانه ينحرف التعليم ويفيق عليه ذلك، وهكذا للدواء تطبب. أما يخفى عن وزارة التلاوة فلا يجوز لدين أهل الإسلام. قالوا ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في رفع، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كذا في القراءة، والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيب والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوارة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. لا كلهم من الجواب، لكن مثل ما تقدم القول الأول أظهر، وأن المضاعفة أكثر، وأن هؤلاء المرتلين أكثر عددا وأكثر ثوابا. ومثال قال القول وإن كان له بعض الوجاهة، لكن ما تقدم أظهر أن المضاعفة التي تحصل المرتلين والمتدبرين والمتعاقلين تكون أكثر من الأعداد الذي حصل في أولئك الذين أكثروا قراءة. هل أنه قرأ مئة حرف بمئة حسنة إلى أضعافها مئة حسنة، لكن ذاك الذي قرأ مئة حرف أو أكثر ضبط التعقل وطن يعدون أكثر من ذلك بكثير، فيحصل في هذا ثواب أكثر مع كونه وافق القراءة التي تنبغي، وافق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا مشهور على عثمان ولا تبع سندها، لكنه مشهور. وإن ثبت عنه فلا يلزم من ذلك أنه قرأ قراءة ليس فيها ترتيب ولا تدبر، لأن الله جل وعلا يسهل على بعض الناس قراءة القرآن وإن كان يقرأ بالترتيب والتدبر والتعقل. والإنسان إذا جرب ذلك عرف، إذا جرب ذلك في رمضان أو في غيره والتخلق المعدة والإغراض في القراءة والمحبة لها والنشاط فيها، يقرأ في الساعة الواحدة من الأجزاء ما لا يقرأها من ليس عنده النشاط، ما لا يقرأ في ساعات متعددة. الناس يختلفون في القراءة وسهولتها وانزعاج فيها، وإذا تأمل الإنسان في نفسه ذلك في بعض الأحيان يعرف ذلك. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمس مكة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمس مكة. وقال شعبة حدثنا أبو ذر قال قلت ابن عباس رضي الله عنهما إني رجل سريع القراءة، ربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. وقال ابن عباس لا نقرأ سورة واحدة، أعجب إلي أن نفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فقرأ قراءة تسمع عينيك ويعيها قلبه. وقال إبراهيم قرأ القمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال رتل هداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تود القرآن هز الشعر ولا تنظروا نثر الدقل، وقفوا عند جائبه وحركوا به القلوب لا يكن عن احدكم اخر السوره. صدق رحمه الله عليه، وحركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه وترغيبه وترهيبه. ما ينبغي ان يهم الانسان بسنه كم السوره حتى ينتهي، لا ينبغي ان يكون المقصود ان يفهم هذا الكتاب وماذا اراد الله منه. الله المستعان. وقال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصلا سمعت فإنه خير تمر به أو شر تصرف عنه. وهذا ما كلف الله يقول يا أيها الناس فأنت واحد منهم انتبه وانظر ماذا يقال فإنك واحد من الناس مخلوق فإن كنت مؤمنا فأنت واحد من المؤمنين واحد من الناس فأرعها سمعك وتأمل ماذا يقال ماذا يطلب منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم فانتبه هذا أمر مطلوب والتقوى. وهكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله انتبه هل أنت قمت بهذا الواجب الذي أمرت به. نعم عندما أقرأ القرآن أشعرني سارح. نعم عندما أقرأ القرآن أشعرني سارح سارح هون وأنا أقرأ القرآن أشعرت بنفسي هل أعيد القراءة أو أسكب في أثناء عندما أنت بخيار أنا حتى فلا بأس من استمريت مع التدبر والتعقل فلا بأس. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود والله إني فيهم بستة أشهر ما بلغت من ثلاثها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة العشاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى أيضا عن الحديث موجه بن أجلي قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخالف. وذكر عن ابن أبي ليلى قال ما حدثنا أحد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير عميان فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلمر صلاة خط وخط منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قالت لا إلا أن يجي من مغيبة. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بين السور. قالت من المفصل. وفي صحيح مسلم حسب علمها رضي الله عنها ان الروايات عنها اضطربت فقالت تارة لم تره يصلي حتى الضحى ورتقت من يصلي الضحى بعد المزيد ما شاء الله ورتقت من يجيء المغيبه كذلك قال بالسور في الموصل قال ايضا من غير الموصل قد صلى في بعض الليالي من بقره والنساء والعظام جميعا كما راح بيته صحيح لكن هذا لم تعالى تعالى رضي الله عنه في شيء تجاوز الناس كلام قبل هذا تعالى هم وقت هذا يعني لا تجاوزت الطريق. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة ويطيل قيام تارة ويقصر تارة ويوتر آخر الليل والأكثر أوله تارة وأوسطه تارة. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت فيركب ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده وقدم ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة كبر الصلاة ثم صلى عن راحلته ثم صلى أينما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين. على أول كان يستغرب الصلاة في الليل ولا يجهر بها تارة. وعلى هذا يخي حديث أنس هذا رواه أحمد في المسند وأبو داود في الصلاة باب التطوع على الراحلة والمثل وإسناده قول. السلام الحافظ نعم. وهذا أحوط السفر يستقبل قبلة عند الإحرام إذا تيسر ثم يصلي حيث كان وجهه كان. أما الأحاديث الصحيحة كثيرة فليس ذلك الاستقبال. حديث عامر بن ربيعة وحديث أنس البراء في الصحيحين وحديث عمر وغيرها كل ما فيها ذكر أنه كان يستقبل قبلة لكن يصلي على واحد حيث توجهت به ولم يذكر استقبال القبلة. ولكن ذكر قبلة حديث أنس هذا عند أبي داود وأحمد هذا شيء مفصل إذا استعمله فهذا أحوط من باب الأخذ بالحيطة. نعم. أولا يكبر ثم بعد هذا يترك هؤلاء جهة سيرها شرقا وغربا. نعم. في النافية خاصة. أما في الفرض فلا بد من النزول لأن يستك في الأرض ولا بد من استقبال القبلة إما بعذر يكون عذر شرعي يعني كان الأرض مثلا في السيول أو يخشى النزل من العدو أو ما عنده أحد ينزل ويركب ولا ما يستطيع ينزل ويركب ومعذور صلي عليها حيث يصلي عليها يوقفها ان استطاع يوقفها ويصلي قبله ولا يخرج بالايمان يصلي بالايمان. وكذا في السياره والطائره يصلي بالايمان اذا لم يستطع السير في الارض والوقوف ومن استطاع بالطائره والسياره من وجودها وجود مكان صلى قائما مثل السفينه سواء مثل السفينه يصلي قائما وكان يسكت اذا تيسر له ذلك. نعم. ويستقبل قبله فإن امتنعوا الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون فيهما فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايته. فإن كان الاستدارة إلى القبلة في صلاتها كلها إذا يكون في محمل أو عمارية ونحوها هل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة. روى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يجوح وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة وصلي حيث كان وجهه. واختلفت رواية عنه بالسجود في المحمل. وروى عنه ابن عبد الله أنه قال: وإن كان محملا فقدر، وإن كان محملا فقدر محملا فقدر يسجد في المحمل فيسجد. وروى عنه الميموني: إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جابر بن محمد: السجود على المرفق إذا كان في المحمل. وربما أسند على البيت ولكن يومي ويجعل السجود أفضل من الركوع. وكذا روى عنه أبو داود. فصل في هذه أظهر الله أعلم أن السمع في هذا النافلة، لأن قد يشق السجارة قد لا يتمكن من ذلك، فإن تيسر بسهولة فلا بأس. وأما الهيئة فيؤجلها إن أمكن، وإلا فتابع قبلة، يدور مع الطائرة، يدور مع السفينة ومع الباخرة إلى قبلة، فيسجد في أرض الطائرة وأرض السيارة وأرض الباخرة إلى تيسر. إن لم يتيسر ذلك فأعلم من النادلة يوم بإيمان ويدور مع الراحلة مع الطائرة ومع السيارة ومع السفينة والباخرة، يدور معها إلى قبلة. أما السجود فإن أمكن ذلك سجد، وإلا الله. نعم. إلا يتبين له. نعم. إلا يتبين. إيه إيه. اتقوا الله. قائد السيارة كان يتبين السيارة. نعم. قائد السيارة. لا الله ما يتبين قائد السيارة. نعم. هم الله. نعم. السجود لا يتبين السيارة. إيه يتبين. مثل جهة في الأرض. مثل جهة في الأرض. جاءت المريضة استجد. نعم. الله يحمل بفصل المنبر. الله يحمل المنبر. لا يحمل فيها الإنسان. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى من حديث موثق لأجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: وعمر؟ قال: لا. قلت: وأبو بكر؟ قال: لا. قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يخالف. وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم يامن، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فأمر صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم، وهذا مثل ما تقدم حسب علمها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا الدرداء وأوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، وهذا ثابت الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال: اوصى بثلاث: صلاه الضحى، وصلي ثلاثه من كل شهر، والوتر قبل النوم. فكذا روى مسلم الصحيح عن ابي الدرداء انه وصى بذلك. وقال في صحيح مسلم ايضا انه قال حديث ابي ذر: اعطوني سلمه من صدقه، اعطوني تشبيه صدقه، وقال الى اخره، ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان اكثرهما من الضحى. رواه مسلم. سنة الضحى سنة مؤكدة، صلاة الضحى سنة مؤكدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فعله فلم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحيان، وكأنه والله ترك ذلك لئلا يشق على أمته، إذا غضب عليها غضب، كان ترك هذا للتسهيل على الأمة والتيسير عليهم، مثل ما قال تعالى في بعض الروايات أنه كان يحب العمل يعمله فيدعه مخافة يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. فصلاة الضحى ثابتة من فعل قوله صلى الله عليه وسلم، والقول آخر من الفعل، فكل ما وصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء كذلك ذكر أنهما أن ركعتين تقومان مقام ما يشرع من الصدقات عن السلاميات فإنه يدل على شرعيتها دائما وأن يستحب المؤمن يصليها دائما وأقلها ركعتان فإن زاد تصلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم آمين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وقال الحاكم في المستدرك حدثنا العقرب حدثنا الصغاني حدثنا ابن ابي مريم حدثنا بكر بن هو حدثنا عمرو بن حاره عن بكر بن اشد عن الضحاك بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سفه الضحى صلى ثمان ركعات فلما انصرف قال اني صليت صلاه رغبه ورهبه فسالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومناني واحده سالته الا يقتلهن في بالسنين ففعل وسالته الا يظهر عليهم عدوا ففعل وسعته ألا يلبسهم شيئا فأبى ألا يلبسهم شيئا فأبى علي. قال حاكم صحيح خذ الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما هو وما حاله. رواه الحاكم بن خزيمة وأحمد بن مسند رجاله ثقات. قال الضحاك بن عبد الله فإنه مجهول ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي في أصل الدعوة الثالثة محفوظة في الأحاديث الصحيحة أعطي الاثنتين ولم يجب الثالثة وهي عدم يعني بأس من بينهم هذا واقع. نعم الله أكبر. المسألة الثانية يعني لا يظهر عليهم كذلك ما لم يقتل بعضهم بعضا ما لم يختلفوا كما في حديث ثوبان. نعم حتى يكون بعضهم يكون بعضا ويسري بعضهم بعضا اذا اختلفوا ما بينهم ثم تعاليه العدو نسال الله العافيه. نعم بكر ولا بخير؟ الا عند من؟ سندك حدثنا سندك حاتم. وقال الحاكم بن مستدرك حدثنا الأصم حدثنا الصغاني حدثنا ابن أبي مريم. نعم. حدثنا بكر بن مضر حدثنا حدثنا عمرو بن حارث عن بكر بن أشد نعم بكر بن أشد أنا مصغر. نعم مسلوك يعني فقال الحاكم في كتاب فضل الضحى بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة في هذا ان صلاة الضحى سنة مؤكدة واما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويدعها تارة ولكن من سنته صلى الله عليه وسلم القولية هي سنة مؤكدة في جميع الايام. نعم الله الاطفال الذي اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من حاله لا يرتضي ذلك واظن بعض الرواه انه حاطب اظن بعض الرواه لكن ما ما يجب عليك لا اظن بعض الرواه انه حاطب. نعم ذكر نعم نعم حاطب لا باس به لكن اذا دق لكن الشيطان القى في رواه ذات الوقت كلها هذا من في هذا عمل يزيل من منافقهم من حالتهم لا حول ولا قوه الا بالله. نعم في كتاب فضل الضحى صلاة قبل الضحى ايش القراء أخبر هنا أبو بكر الفقي وأخبرنا وتسجن حياة حدثنا محمد بن صالح الدولابي حدثنا خالد بن عبد الله بن حصين عن عباد بن عيسى بن جاوان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفرني وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم الغفور حتى قال مئة مرة. مرسل وفيه من لا يرى وفي سنده من لا يرى ولكن في حديث الأمر لا بأس بإسناده أنه قال وقال مرة كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم من يجلس واحد يقول قد اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم ياتي فقط وهذا دعاء اكثر من الاستغفار عليه الصلاه والسلام حديث اخر يا ايها الناس كن يا رب واستغفروه فاني اتوب اليه في يوم 100 مره يقول اخر والله اني لا استغفر الله واتوب اليه اكثر من 70 مره ثم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبه وكان ينبغي المكثر من الاستغفار والتوبه لأنه قطع كثير الذنوب كثير الزلات وينبغي له أن يكثر من الاستغفار إذا كان نبي الله سيد ولد آدم المغفور له ما تقدم من ذلك وتأخر يكثر وأنت من باب أولى أن تجتهد في هذا الأمر لأنك على خطر. نعم الله المستعان. نعم حدثنا أبو العباس الأصم نعم هذا لا يكون فيه غرابة 300 مرة في الضحى يستعرف الجهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفرني وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم الغفور حتى قال مئة مرة الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا سعد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن لبن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين واربعا وستا وثمانيا مرسلا وفيه من لا يرى قال بما مخلص حدثنا ابو سعيد ولا بني هاشم حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري حدثتنا عائشه بن كساد عن مبره قال رايت عائشه رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الا اربع ركعات وقال الحاكم إذا أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن المروزي حدثنا أبو قلابة الضحى يأتيها عدة أحاديث وما صح فيها صلاته صلى الله عليه وسلم يوم بكر صحيحان حول أم هانة صلى ثمان ركعات وعند مسلم عن عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فيها ما شيخان الحديث أبو هريرة عن أبي أوصى ركعتين الضحى وصلاة ركعتين بكل شهر ويوتي قبل النوم هكذا يكون في الصحيح عن أبي الدرداء قال أوصاني خلص بثلاث صلاة الضحى ويوتي قبل النوم وصلاة ركعتين بكل شهر وغير ما رواه مسلم في الصحيح في أحاديث السلاميات مع كل مسلم صدقة كل فاعل صدقة كل كلمة صدقة كل تحميد صدقة كل تحميد صدقة إلى أن قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما الى الضحى هذا يدل على تاكد صلاه الضحى وان فيها ثرا عظيما وفضلا كبيرا. نعم. مما شاء نعم مما شاء اوله وسطه واخره له ما تستطيع ان يهديه فهو افضل بعد اشهر وخامس اشهر. نعم. صلاه الضحى تختار اكثر الضحى. نعم. وقف الظهر. لا وقف الشمس ولا وقف الشمس كل واحد. وقف الشمس إذا شد إلى وقوفها عند الزوال. لكن أفضل هو استب الحر استب الضحى يعني استب الضحى أو أفضل كما الحديث الصحيح ثلاث الأول من غير تأينا كان ما تصال الله ويسر وهو تستب عرف الأرض على أولاد الإبل. نعم. وقال حاتم إذا قرنا أبو بكر أحمد بن محمد المرد أبو أحمد بكر بن محمد المرد حدثنا أبو قلابة حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن يقين ونبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. قال الحاكم أيضا حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا محمد بن أبي كامل حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات. ثم روى الحاكم محمد بن قيس لم يصفه غير ابن حبان. ثم روى الحاكم عن اسحاق بن بشير من محامله حدثنا عيسى بن موسى عن جابر بن عمر بن صب عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسلمة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ثنتا عشرة ركعة وذكر حديثا طويلا. عمر بن صب مكروه كذب ابن رواه وغيره شايته المعلم فيما بعد أن الخبر موضوع. وقال الحاكم أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيافي حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وبه إلى عبد الوليد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن مرة عن عمارة بن عبيد العبدي عن ابن جبير بن حسين النبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قال الحاكم وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي نبي الحجاري وزيد بن أرقم وأبي هريرة وقريبة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي وفاء وعثمان بن مالك وأنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن عماد وطغاني وأبي أمامة وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن عماد وطغاني وأبي أمامة البعيدي رضي الله عنهم ومن النساء عائشة بنت أبي بكر وأم آمين وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليا. ذكر الطبراني من حديث علي وأنس وعائشة وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق منهم مرجح رواية الزهر والأكثر لأنها محدثة تتضمن زيادة ابن الخلية للناس قالوا فليجوه بأيباب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند العقل. قالوا قد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم آمين وعلي بن أبي طالب أنه صلى. قالوا ويجدها الأحاديث الصحيحة المتضمنة لوصية الله والمحاولة عليها يوم كتاب الله والسماء عليه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وفات الضحى وموتر قبل أن ينام. وفي صحيح مسلم نحن للدرجة وفي صحيح مسلم نحن حبيبي على طرق من ثم رجح رواية في رواية الصرف لأنها مثبتة تتضمن زيادة علم حرية على الناس. قالوا قد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند العقل. قالوا قد أخبرت عائشة وأنس وجارون وأمهالين وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المترممة في الوصية بها والمحاورة عليها والالتفاع بها والثناء عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وفاتي الضحى والعشر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم نحو عن أبي الدرداء وفي صحيح مسلم عن أبي بكر يرضى. قال مثلها لا كل سلامة من أهلكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وعار بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي وسهل بن رواه أحمد بن المسند والبيهقي وفي ابن لهيئة وعركي والحفظ وشبار بن فاعل وغرائب وسهل بن معاذ لا باس به وسهل بن معاذ لا باس به إلا في رواية جبار وهذه منا وفي الترمذي وسهل بن معاذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى. وابن ماجه في قام الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى وأحمد في المسند وفي سنده النحات بن قهر وهو ضعيف كما قال الحافظ التقريب. وفي المسند والسند عن نائل بن همام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار وفي آخرة. رواه الترمذي عن حبيبه أبي الدرداء وفي المسند والسنن عن نعيم بن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار وفي آخرة. ورواه الترمذي من حبيبه أبي الدرداء وأبي ذر. وقاتل به الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى وإسناده قوي يمتد له الذي قبله. ويسقط على هذا صلاة الفجر مع راتبتها فإنها أفضل في أول النهار. صلاة الفجر مع الفريضة أفضل في أول النهار. نعم. رواه أحمد بن المسند وأبو داود الصلاة باب صلاة الضحى وإسناده صحيح. الحديث من؟ من الحديث من؟ حديث نعيم بن الله. لكن رواية أحمد. أم عبد الله. قال يا أبو عبد الله والثلاثة. نعم. أي ما لا تتجمع مرضى ورقات نعم. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن انس مرفوعا وصلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله لنا قصرا من ذهب في الجنة. وفي صحيح مسلم عن جابر رواه الترمذي وابن ماجه في إقامة الصلاة وابن ماجه في صلاة الضحى وفي سنده موسى بن عن مجنون. وفي صحيح مسلم عن زيد الأرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال ما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال أي يشتد حر النار وتجد الفصال حرارة الرمضاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت إسماعيل بن مالك ركعتين. وفي مستدرة الحاكم من حديث خالد بن عبد الله وعشقه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخابر على صلاة الضحى إلا أواب. وقال هذا إسناد قد احتج من ابنه مسلم بن الحجاج وأنه حدث عن شيوخه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي يتولى بالقرآن. قال ولا قائلا يقول قد ارسل محمد بن سلمة وعبد العزيز بن محمد بن الجراء ورضي عن محمد بن عمرو. ويقال له خالد بن عبد الله ثقة والزيادة من الثقة مقبولة. ثم روى الحاكم حدثنا رواه الحاكم في المستدرك وابن خزيمة وسنده حسن صححه الحاكم على صوت مسلم وأعطى الذهبي مع أن محمد بن علي لم يخرج له مسلم إلا بالمتابعات. ثم رأى الحاكم حدثنا عبدان بن يزيد حدثنا محمد بن المغيرة السكري حدثنا القاسم بن الحكم العرمي حدثنا سليمان بن داود اليمامي حدثنا يحيى بن ابي كريم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للجنة بابا يقال له باب الضحى فإذا كان يوم قيامة نادى مناد أين الذين كانوا يدعون على صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. أخرجه الطبراني في الأوسط وسليمان بن داود اليماني قال ابن معين ليس بي شيء. وقال النسائي أنكر الحديث اصطلاح البخاري ان من قال فيه منكر خبير لا تحل الروايه عنه. قال ابن الله عليه وقال اخر مكروه ويحيى بن ابي كبير مدلس وقد انعم فالخبر لا يكفر. وقال الترمذي الزعمي حدثنا بكل حال الاحاديث الكثيره المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعيه صلاه الضحى وأنها سنة مؤكدة وأن فضلها عظيم وهو وقت يدخل فيها الناس الغالب يدخل فيه الناس الصلاة فيه لها منزلة ولها فضل. وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مدة الطرق من قوله من فعله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام. وأصح ذلك ما ثبت من قوله من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء وما ثبت من فعله مع الأحاديث الأخرى الكثيرة الدالة على فضلها وأنه لا حصر لها من صلى اثنتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر من ذلك ليس لها حصر ولا صلى مئة أو أكثر من ذلك. نعم كلها مداومة عليه هي فضل عظيم. هذا أصابها النبي أبا هريرة وأبا الدرداء وقال في السلاميات أن المؤمن يكفيه من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم أداء للصدقات التي على في الأنبياء. نعم الله يكون تصدق على أربعة النبي سنة الفجر والفجر وتصدق على أربعة ما بالشمس من أصلها الشمس ومن صلى الفجر وسنة هذا قصل أربعة في أول النهار. نعم أصدق من عبد الله كلهم إلا أكثر من عبد الله كلهم نعرف عبد الله كلهم قد يقال هذا المعروف ابن عبد لكن عندهم من عبد الله ما يقال عندك هي تقريب أصدق من عبد ما يقال قول الآخر. نعم إذا صلى أربع ركعات ساعات طول وقت فين صلاة الضحى لو ترجع إلى وقف السجود كلها ضحى تعتبر وتر النهار كلها صلاة الضحى. نعم تعتبر وتر النهار لا في النهار المغرب في النهار صلاة المغرب. نعم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بنت عشرة ركعة بنى الله له قصرا من باب في الجنة. وقال الترمذي في الجامع حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من دار في الجنة. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وكان احمد يرى اصح شيء في هذا الباب حديث ام هانئ قلت وموسى بن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن مثنى ابن انس بن مالك. رواه الترمذي في الصلاه باب ما جاء في صلاه الضحى. وابن ماجه في قال في الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى. وموسى بن فلان مجهول كما في التقريب وقد تقدم. موسى بن عبد الله بن أنس. نعم صلاة الضحى فيها أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كونها ثنتا عشرة ركعة فيها هذا الحديث الذي صحة النظر. ولقد ثبت في الصحيحين أن الذي أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء كذلك في حديث أبي ذر عند مسلم لما ذكر الخصال التي تكفر بها مع السلاميات من الحقوق قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. حديث الصحيح هذه أم هانئ من صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات لما فتح الله عليه مكة. المقصود أن صلاة الضحى سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي عليه الله صلى الله عليه وسلم. نعم وليس فيها حد محدود صلى ثمان أو عشر أو عشرين أو أكثر أو أقل ليس فيها حد محدود لكن أقلها ركعتان. نعم وفي جامعه أيضا حديث عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد في مسنده رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في صلاة الضحى وأحمد في مسند عطية بن سعد الأوفي سيء الحفظ إذا السند ضعيف. وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن ثابت الزماري عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من متى الى صلاه مكتوبه وهو متطهر كان له كاجر الحاج المحرم، ومن مشى الى سبحه الضحى كان له كاجر المعتمد. وقال الامام احمد في مسنده: حدثنا ابو اليمان حدثنا اسماعيل بن عياش اي يحيى بن الحارث الزناري عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من متى الى صلاه مكتوبه وهو متطهر كان له كاد الحاج المحرم، ومن متى الى صفحه الضحى كان له كاد المعتمد. وصلاة أبائهم صلاة لا لو بينهما كتاب في الليل. صلاة أمامة الهدوء والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أحمد بن مسند وقد شرح في اسم يحيى بن خالد الزناري إلى يحيى بن خالد الزناري وإسناده حسن. رواه أبو داود مختصرا بلفظ صلاة فيه صلاة لا لو بينها كتاب في علمين وإسناده حسن. وقد حرف فيه اسم يحيى بن خالد الدهاري إلى يحيى بن خالد الدهاري مثل غريب جدا مثل غريب اسماعيل بن عياش ليس بذات عن الحجازيين وعن الشاميين لا باس به عن الجمله مثل كلامك على يحيى بن الحارث هذا موثق ابن فلان ابن انس ابن مالك مجهور من السادسه ويقال هو ابن خنجر الترمذي والنسائي الترمذي وابن ماجه ما كان عبد الله لا ما كان يحيى بن الحارث الزماني ويحيى بن الحارث الجهاري. وقال الحاكم: حدثنا ابو العباس حدثنا محمد بن اسحاق الصفاني حدثنا ابو المرجع. وما يدل على نكره في المثل ان الحج لا يكون الا على الاحرام، حاج محرم لا يكون حج الا في الاحرام، ما يحتاج مثل حاجه الى تقييد المحرم، ما هنا حج بغير الاحرام. وايضا المسيرة صلاة الضحى فيه نكارة لأن السنة فعلها في البيت، وهي أفضل خروجها من خروج المسجد عندما تؤدى في البيت هو الأفضل يعني من صلاة البيوت. نعم. يحيى ابن الحارث الزماري بكسر المعجم وتخفيف الميم أبو عمرو الثاني القارئ ثقة من الخامسة، مات سنة 45 وهو ابن 70 سنة الأربعة. يكون رواية إسماعيل عن الشاميين مشهد لا بأس، وقاسم بن عبد الرحمن في كلام لكن لا بأس به إذا كان الراوي عن ثقة. نعم. كيف ذكر يحيى بن خالد الجهاري ولا ما له أصل؟ ما ترى؟ يحيى بن خالد الجهاري أقول يحيى بن خالد. نعم. وقال الحاكم: حدثنا ابو العباس حدثنا محمد بن اسحاق الصغاري حدثنا ابو المودع محاور بن المودع حدثنا الحسن بن الحكيم حدثني عبد الله بن عامر الالهاني عن منير بن عينه بن عبد الله السلمي عن ابي امامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: من صلى الصبح في مسجد جماعه ثم ثبت به حتى الضحى ثم يصلي صبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجه وعمرته وقال ابن علي: هذه له شواهد وله طرق تدل على حسنه أن فعل هذه الصلاة بعد ارتفاع الشمس من جلس في مصلاه في خير عظيم وفضل كبير. عن كان حدث وقال من؟ قال الحاكم حدثنا ابو العباس حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا ابو المورع المحافظ بن المورع حدثنا الاحوص بن الحكيم حدثني عبد الله بن عامر الالهاني عن منير بن عينه بن عبد الله السلمي عن ابي امامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول من صلت في مسجد جماعه ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحه الضحى كان له كادر حاج او مكان او عندهم او عندهم او كادر حاج او معتمر تام له حجه وعمرته اسناده ضعيف لا رواية متعددة نعم قد جمع طرقه بعض الإخوان اللي جمعه يقول عمر مدة طويلة جمع طرقه نعم لا بأس وقال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن اسماعيل عن حميد بن كثير كثير من طرق كان في الحاج معتبر جميع الحاج دون ارض في الواو لكن هذه الروايه كان الحشي وغيره هذا نعم الروايه جلس عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى غير حين كان حج حج وعمره نعم من جنبها نعم قال ابن ابي شيبة حدثني حاتم بن اسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن عربي عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا اعظم الغنيمه واسرع الكره فقال رجل يا رسول الله ما راينا عبادا قط اسرع كره واعظم غنيمه منها ولا اعظم غنيمه منها على البعث فقال لا أخبركم بأسرع سرة وأعظم غنيمة رجل توضى في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع السرة وأعظم الغنيمة سنده قابل للتحسين قال ابن ابي شيبه حدثني حاتم بن اسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه حدثني حاتم بن اسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري سنته قابل للتحسين واخذه ابن حبان من طريق ابن ابي شيبه وأرد المنذري في الترغيب والترغيب وقال رواه أبو يالا رجال الصحيح والبزار وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد رواية إليه والطبراني بإسناد جيد عندك حاتم إسماعيل كثير حاتم إسماعيل حميد بن صخر هذا حاتم نعم حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاه أصله من الكوفة صحيح الكتاب صدوق يهم من الثامنة مات سنة 86 الجماعة حاتم إسماعيل حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاه المدني وفي الباب أحاديث أخرى سوى هذه لكن هذه أنزله قد أجل رحمه الله قد بسط المقام كان أكثر من الأحاديث صلاة الضحى ويكفي بعضها في الدلالة على شرعيتها وتأكدها وهي من قول النبي أثبت منها فعل من وجوه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدور العمل عليها فيما فراه الثقات مثل ما قالت عائشه رضي الله عنها ولكن من قوله صلى الله عليه وسلم اثبت فاصابها ابا الدرداء وابا هريره كما تقدم فمثل حجي ابي ذر حجي ام هاني فاحاديثها كثيره في الدلاله على شرعيتها وتاكدها ولا سيما والضحى وقت يغفل فيه الناس فهي العباده في هذه الحال له مزيته الله المستعان. وهكذا ذكر الله عز وجل الانسان من ذكره في الاحوال التي يغفل فيها الناس كل ذكره مزيه وفضل غير الاوقات التي يكفر فيها ذاك نعم الله المستعان. حميد بن صخر ابو موزود الحراق وقيل انهم اثنان صدوق يهم من السادسه مات سنه 86 البخاري في الادب ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. مات الله ميد بن صخر ابو موزود الحراق وقيل انهم اثنان صدوق يهم من السادسه مات سنة 89 واحد الله سلم. وفي الباب أحاديث سوى هذه لا تنادى أن تنوى. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث حفاظ الأكبار فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني أربع ركعات ويصلون هذه الصلاة أربعة تواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. والآية رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. فهي صلاها أربعا حسن ويصلى اثنتين حسن ويصلى أكثر من ذلك حسن كله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع ثبت عنه أنه صلاها ثمانا عليه الصلاة والسلام كان في حديث أم هاني. قال ابن جرير الطبري قد ذكر الاخبار المرفوعه في صلاه الضحى واختلاف ادب تسليمتين صلاه الليل والنهار مثلا مثلا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لجرير الطبري رحمه الله تذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف أدبها وليس في هذه الأحاديث حديث يجهر صاحبه وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعا جائز أن يكون رأى في حال فعله ذلك ورأى غيره في حال أخرى صلى ركعتين ورأى آخر في حال أخرى صلى ثمانيا وسمع آخر يحث على أن يصلى ستا وآخر يحث على أن يصلى ركعتين وآخر على أشر وآخر على بنت أشرة وأخبر كل واحد منهم أنه رأى وسمع. قال والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر أوصني يا عم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال من صلى الضحى ركعتين لم يكن من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا لم يلحق بذلك اليوم ذم ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين ومن صلى عشرا بنى الله له بيتا في الجنة. معذاه المؤلف معذاه رواه البزار وفي سنده الحسين وعطاء في إسهال المدني. قال أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد. وأخرجه المنذري بالترغيب والترغيب من حديث أبي الدرداء وقال رواه الطبراني الكبير ورواته ثقات في موسى يقول الجمعي خلاف قد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق وهذه أحسن أسانيده وانظر مجمع الزوائد وفتح الباري. وقال مجاهد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الضحى ركعتين ثم يوما أربعا ثم يوما ستا ثم يوما ثمانيا ثم ترك. هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قلب ما شاهده وعاينه. والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدل وقد روي هذا قوم من السلف. حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن إبراهيم سأل رجل الأسود كم أصلي الضحى قال كم شئت. وطائفة ثانية نامت إلى هذه الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال. وقال وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث الضحى إلا يوم واحدا. وقال عليه وهذا سند لا بأس به فيما قال المؤلف خبر عن مشاهدته. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربعة ويجد ما شاء الله فيصل عنها أن ما رأت الذي يصليها إلا أن يقدم في سفر. قالت في أخر ما رأيت أسبحها وإني لا أسبحها. فالمقصود من هذا أن صلاة الضحى سنة قولية من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. من الذي شاهده أخبر عن علمه ومن شاهده أخبر عن مشاهدته وعلمه. ومن أثبت حج على من نفع قاعدة من أثبت شيئا فهو حج على من نفاه. قد أخبرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ويزيد ما شاء الله. وأخبر في الضحاني أنه صلىها ثمانا يوم الفتح. وثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى. وثبت في صحيح مسلم أن النبي أوصى بركعتين الضحى وقال إنها تكفي عن ما يتعلق بالسلاميات فليكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. هذا كان فيه الدلالة على فضلها وأنها سنة مؤكدة في كل يوم. الله أكبر. نعم. قال علي بن المديني حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثنا هبير بن غضالة عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال هبير بن غضالة كذا الله يعليه قال علي بن المديني حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال راى ابو بكرة ناسا يصلون الضحى قال انكم لتصلون صلاة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انك واصحابه. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب قال ان صح على حسب علمه حسب ان ابي بكرة رضي الله عنه. وقال علي بن المديني حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثنا فضيل بن غوالة عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال وفي الموطأ الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال أبو الحسن علي بن بطال فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقال قوم إنا بدا. والشعبي عن قيس بن عبيد قال كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وقال مجاهد قال دخل وعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإلى الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة وقال مرة ونعمة البدعة. وقال الشعبي سمعت ابن عمر يقول ما ابتدع المسلمون أفضل فأفضل صلاة من الضحى. وأن يصل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس. وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها بالباء وتصلى في بعض الأيام دون بعض. وهذا أحد روايتين عن أحمد فحكاه الطبري عن جماعة. قال واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجي من مريدة. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. فقد تقدم ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن كلمة قال كان ابن عباس يصليها يوما ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحى. وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيه كل سبت. وروى سفيان عن منصور قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير إني لا أدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنلقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى. فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وكان أبو مجلد يصلي الضحى في منزله. قال أولى وهذا أولى لئلا يتوهم متوهما وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو نشر لي أبواي ما تركتها فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يرى الناس. وذهب الطائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب. قالوا وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم فتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح. وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. ذكر الطبري في تاريخ يعني الشعبي قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح لما ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف. قالوا وقول أمهانهم وذكر الطبري في تاريخ أيام الشاب قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف. قالوا وقول أم هانئ وذلك ضحى تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا أما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كان لشيء أيضا فإن عتبان قال له إني أنكرت بصري فإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوجدت أنك جئت وصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله تعالى. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال إن تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إليه من المكان الذي يحب أن يصلي فيه فقام وصرفنا خلفه وصلى ثم سلم وسلمنا حين سلم متفق عليه. فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاري فيها اختصره بعض الرواة عن إثبات. وقال إن رسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا يقدم من مغيبة كان من أبين الأمور أن صلاته لا إنما كانت لسبب فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فدعا بالمسجد فصلى به ركعتين فهذا كان هديا. عائشة أخبرت بهذا وهذا وهي القاعدة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدمه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة به وكذلك ما رواه يوسف ويعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سلمة ورجاء حدثتنا الشافعة قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل كان عن حدثنا الشافع قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل هذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكر الفتح. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها وكان يستامعها بقيام الليل فإن فيه رمية عنها وهي كالبدل منه. قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلوة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس والحسن وقتاده عوضا وخلفا يقوم احدهما مقام صاحبه ومن فاته عمل في احدهما قراه بالاخر. قال قتاده فادوا لله بأعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار انهما مطيتان يقحمان الناس الى اجالهم ويقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أطال في هذا كثير رحمه الله. نعم اللهم استعان. اللهم استعان. اللهم استعان. نعم.